بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص خطبة للأخ الفاضل علي بن غانم الصدري حفظه الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، حديثي معكم اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن أمر عظيم عليه مدار قبول الأعمال، فمن جاء به قبلت أعماله، ومن لم يأتي به ولم يكن ملازما له ردت عليه أعماله عياذا بالله. حديثي معكم سيكون بإذن الله عز وجل عن الإخلاص، فالإخلاص من أعظم العبادات وأهمها وأكبرها، لأنه عبادة القلب، وعمل بلا إخلاص لا فائدة منه ولا ثمرة، لأن الإخلاص شرط لقبول الأعمال، والله عز وجل خلقنا لعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرنا الله عز وجل بالإخلاص في هذه العبادة، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أن الخلق كلهم هالكون إلا الذين أخلصوا دينهم لله. قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أي فهؤلاء هم الذين ينجيهم الله ويضاعف لهم الأجر والثواب، ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. قال رب العالمين سبحانه وتعالى حاكيا عن إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وخاطب الله سيد الأولين والآخرين، خاطبه الله وأمره الله بالإخلاص. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمرا له بالإخلاص وحاثا عليه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإن وجد خيرا فرح واطمأن قلبه ونفسه تطمئن بذلك، وإن وجد غير ذلك انحرف عن الدين عياذا بالله. وقال الله تبارك وتعالى حاكيا عن نبيه يوسف عليه السلام مبينا أن الإخلاص من أسباب النجاة من الفتن ومن الوقوع فيها، فيوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز أن يقع فيها لجأ إلى الله، وكان في ابتعاده عنها مخلصا بقلبه وقالبه لله رب العالمين. قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه كلها أفعال خير، فالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس كلها طرق خير وسبل خير وأفعال خير يجتني من ورائها العبد خيرا كثيرا وأجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه أفعال خير، لكن الله تبارك وتعالى اشترط لهذه الأفعال الخيرية كلها، اشترط لها الإخلاص، أن تكون نابعة لوجه الله، والفاعل لها يبتغي مرضاة الله ويبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى. فمن أمر بصدقة أو فعل خير أو معروف أو أصلح بين الناس وكان همه إرضاء الله، قال الله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا سبحان الله، أجر عظيم يبين رب العالمين سبحانه أنه يؤتيه لمن جاء بهذه الأفعال وقام بها. ومن قام بتلك الأفعال الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس لكن انتفى شرط الإخلاص، لم يكن ذلك، لم تكن تلك الأفعال ابتغاء وجه الله ولا ابتغاء مرضات الله، حرم تلك الأجور كلها عياذا بالله تبارك وتعالى. بل يقول رب العالمين سبحانه وتعالى واصفا سادات أهل الجنة الذين أخلصوا في أعمالهم وفيما بذلوه لله رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الله عنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهم في نفس الوقت محبون للطعام في أمس الحاجة إليه، لكنهم قدموا محبة الله على ما تحبه أنفسهم. فأطعموا الفقير واليتيم والمسكين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي ابتغاء مرضات الله. أخلصوا في إطعامهم الطعام، أخلصوا لله في أعمالهم كلها لله رب العالمين، فجازاهم الله بالمغفرة والرحمة والجنة. وختم ذلك بقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انظر إلى ثمرة الإخلاص وإلى أهمية الإخلاص، فأنت يرفعك الله بقدر إخلاصك، ومن لم يخلص يضعه الله عياذا بالله تبارك وتعالى. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان خالصا لله وابتغي به وجه الله، فما لم يكن كذلك رد العمل على صاحبه. جاء في سنن النسائي بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. هذا رجل وقعت غزوة من الغزوات فخرج ليجاهد في سبيل الله من أجل أداء كلمة الله، لكنه خلط تلك النية الخالصة بنية أخرى، فهو يريد الأجر من الله ويريد الذكر من الناس، ليمدح من الناس، ليقال عنه مقاتل، ليقال عنه جريء، ليقال عنه شجاع، ليقال عنه بطل، ليقال عنه مقدام. خلط تلك النية الخالصة بغيرها. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله، يعني ما له من الأجر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شيء له من الأجر. والرجل قد خرج يجاهد في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، لا شيء له. أعاد الرجل كمان مرة ثانية قال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله، قال لا شيء له. أعادها ثالثة أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله، قال لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. إذن فمدار جميع الأعمال ومبنى الأعمال كلها على الإخلاص لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت يوم أن ترى أهل العلم يفتتحون أبوابهم الفقهية وكتبهم، كل واحد منهم يبتدئ كتابه ويفتتحه بالإخلاص وإحضار النية على أنه أخلص في كتابه ذلك وفي مؤلفه ذلك لله رب العالمين. فلو رأيت الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يفتتح كتابه رياض الصالحين في باب الإخلاص وإحضار النية وغير ذلك وغيره من الأئمة يفتتحون كتبهم ومؤلفاتهم في باب الإخلاص، رجاء أن تكون تلك الأعمال خالصة لله. بل يا أيها الناس، من عمل عملا يبتغي به وجه الله ثم خلط ذلك العمل بطلب محمدة الناس وثناء الناس، رد عليه عمله ولا يقبل عمله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ألا وإن من فضائل الإخلاص أن العبد ينال على الإخلاص الأجر العظيم على العمل القليل، بل ولو لم يعمل فله أجر نيته. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة وإن هم بحسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هو هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بالسيئة فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. فيا سبحان الله، كيف أن الله يأجرك على نيتك. أضرب لذلك أمثلة: لو أن شخصا يقول أريد أن أدخل المسجد فأصلي 2 ركعتين لله رب العالمين سبحانه، إما تحية المسجد وإما صلاة الضحى، ثم شغل عن الصلاة وهو في نيته يريد الصلاة، شغل بأمر طارئ شغله عن الصلاة فما صلى في يومه ذلك، كتب الله له أجر من صلى صلاة الضحى. ولو أن شخصا قال أريد أن أقرأ سورة من القرآن أو شيئا من القرآن، فشغل عن قراءة القرآن وهو في نيته يريد القرآن، كتب الله له كأجر أجر من قرأ القرآن. فهذا فضل الله يعطيه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ولو أن شخصا على سبيل المثال هم بسيئة، فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم المرء بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. على سبيل المثال، شخص أراد أن يسرق، لنضرب لذلك مثلا، لنقل لص من اللصوص ممن لا يخافون الله ولا يخافون اليوم الآخر، أراد أن يدخل ليصلي مع الناس في المسجد، أو أراد ليترقب الناس في المسجد ليرى حذاء جميلا جديدا ليسرقه ويرجع به عياذا بالله. هذا نيته نية سيئة، نيته نية سيئة عياذا بالله، لكنه مع ذلك راقب الله وخاف الله، وقال الناس يدخلون إلى المسجد ليصلون بين يدي الله، ليخرجون من المسجد بحسنات وأنا أخرج بسيئات، ترك السرقة ثم دخل فصلى كتب الله له حسنة لأنه ترك السيئة. فإن قام بتلك أو إن رده عن تلك السيئة عجزه، رأى الحارس أو رأى الناس يراقبونه، أراد أن يسرق فما استطاع وفي نيته أن يسرق، فرجع عجزا منه، لا لم يتركها لله، إنما عجزا لأنه مراقب، تكتب عليه سيئة وإن لم يسرق عياذا بالله تبارك وتعالى. فالإخلاص في القلوب والأعمال في القلوب أيها الناس. قال الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي لفظ إلا شبث شرفوكم في الأجر. سبحان الله، أقوام من الصحابة خرجوا للغزو في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخرون تخلفوا في المدينة بسبب أعذار، بسبب مرض، بسبب أعذار واضحة وبينة، ومع ذلك في نيتهم قلوبهم مع أصحابهم الذين خرجوا للغزو والجهاد في سبيل الله، وقعدوا في المدينة بسبب الأعذار أو بسبب الأمراض، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا كانوا معكم، أي بقلوبهم وبنواياهم الخالصة، وفي لفظ إلا شرفوكم الأجر. فذاك يجاهد في سبيل الله وقد خرج من المدينة، وذاك معذور حبسه العذر والمرض، والأجر سواء لمن كان بالمدينة ولمن خرج، لأن الذي تخلف بالمدينة إنما تخلف عن عجز منه وهو معذور في تخلفه ذلك. بل جاء في سنن النسائي بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى فراشه، يعني حال النوم، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، يعني رجل يشاور نفسه ويخبر نفسه قبل النوم، يقول أنام مبكرا في هذه الليلة لأقوم فأصلي في الثلث الأخير من الليل، لن أتابع الدشوش ولا الفضائيات لأنها ستمحق علي بركة قيام الليل وستحرمني من القيام إلى صلاة الفجر في وقتها مع المسلمين في الجماعة. لم يشغل نفسه بمتابعة الفضائيات وآخر أحداثها وأنبائها وأخبارها. من عتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح نام، هو في نيته من حال النوم أنه يريد أن يقوم في الليل يصلي، لكن غلبته عينه فمن تبع إلا والناس قد أذنوا لصلاة الفجر، فما قامت صلاة الليل وما قامت الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. يكتب الله له كأنه يصلي طوال الليل وكأنه قام ثلث الأخير من الليل، لأنه في نيته أن يقوم يصلي ومع ذلك نام مكرها غلبت عينه فكان نومه ذلك صدقة عليه من الله، ويكتب الله له أجر من يصلي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، ورب العالمين سبحانه وتعالى قد خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإخلاص فقال الله له: قل أي يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عن الأضاحي: والدماء التي تراق في عيد الأضحى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لن يصل إلى الله لحوم الأضاحي ولا دماؤها، فإن كانت خالصة لله وابتغي بها وجه الله ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قال بذلك الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، قيل له: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن للعبادة ركنان أيها الناس، ركناها الإخلاص والمتابعة، فإذا فقد أحدهما فقد الآخر، فلا بد أن يلتمس الركن الأول بالثاني الإخلاص، أن تكون العبادة والعمل لله رب العالمين، والمتابعة أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل الإخلاص سبب من أسباب دخول الجنة، فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا غيره، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فمن أسباب دخول الجنة أن تقل كلمة التوحيد خالصة لوجه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بل جاء في مسند الإمام أحمد، وذلك يبين أن الأعمال بالنيات، وأن المرء لربما يحرم عملا يبتغي به وجه الله لكن افتقد الإخلاص. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند غيره بسند صححه الألباني، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة يوم القيامة. هذا الذي تعلم العلم أراد أن يكون واعظ، أراد أن يكون خطيب، أراد أن يكون إمام، أراد أن يكون داعي إلى الله، أراد أن يكون مرشد ومصلح للناس، أراد أن يكون عالم من العلماء، تعلم العلم لكن افتقد الإخلاص في قلبه، افتقد الإخلاص، أراد المباهاة، أراد عرض الدنيا، أراد المفاخرة، أراد السمعة عياذا بالله، أراد متاع الدنيا الزائل، فهذا يحرم من رائحة الجنة يوم القيامة عياذا بالله تبارك وتعالى. بل يا أيها الناس والأمة إنما تنصر بدعوة رجالها بإخلاصهم. فقد جاء في سنن النسائي بسند صححه الألباني، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما ينصر الله الأمة، إنما ينصر الله الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالنصر لا يكون إلا بسبب الضعفاء بإذن الله رب العالمين، بدعائهم لله ورفعهم لأكف الضراعة إلى الله، وبصلاتهم وإخلاصهم في أعمالهم كلها لله رب العالمين. فيا أيها الناس ويا أيها العقلاء ويا أيها الضعفاء، هل منا رجل مخلص لله رب العالمين يرفع أكف الضراعة إلى الله ليخرج الله البلد من هذه الفتن والمحن والمصائب؟ هل ذهب عنا المخلصون؟ هل ذهب من أوساطنا المخلصون الذين يسألون الله النجاة لبلادنا من الفتن لا يسألونه الوقوع فيها؟ فمن الناس من يريد أن يلج في الفتن وأن يقوم فيها وأن يقحم نفسه وغيره فيها عياذا بالله. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، والعدو كافر مشرك عياذا بالله. فلم تتمنى في قرارة نفسك أن تلتقي مع أخيك المسلم ترفع سلاحك في وجهه ويرفع سلاحه في وجهك؟ فأين نحن من قول الله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فيا أيها الناس هل ذهب منا المخلصون؟ فهي فتن عياذا بالله يسيرها الأعداء من خارج البلاد، يسيرها الأعداء من اليهود والنصارى. فلو سأل سائل وقال قائل: لنا في هذه الفتن والأزمة قرابة 8 أشهر، فمن هو المستفيد، الحاكم أم المحكوم؟ والله ما استفاد الحاكم ولا استفاد المحكوم من هذه الفتن، بل أضرت بالفقراء، زاد الفقر الفقير فقرا، وزاد المسكين ظلما إلى ظلمه عياذا بالله تبارك وتعالى. حرم الناس من خدمات كانوا يعيشون فيها وكانوا يغطون فيها وكانوا يتنعمون فيها. ولو قال قائل: أيهما خير لنا، ما نحن فيه الآن أم قبل 8 أشهر؟ فالعاقل والمنصف هو الذي يقول: كنا في أحسن حال خيرا مما نحن فيه، والمستقبل لا يعلم بما يأتي به إلا الله، لكننا ندعو الله أن يجعل لبلادنا مخرجا وفرجا، وأن لا يرينا سبحانه وتعالى بما أن تسفك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الناس، الإخلاص لله رب العالمين سبحانه وتعالى أمره عظيم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انطلق 3 نفر ممن كانوا قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت على فم الغار صخرة، يعني سد ذلك الغار، وكأني بالغار أصبح قبرا لأولئك 3. وهؤلاء قوم صالحون مخلصون في أعمالهم لله، فقالوا: إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أي بأعمال عملتموها لله أخلصتم بها لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، يقول لا أسقي اللبن ولا الحليب لا زوجتي ولا أبنائي قبل والداي، وإنه نابي طلب الشجر يوما يبحث بعد المرعى في أغنامه وشياهه يطلب الكلع والماء، وإنه نابي طلب الشجر يوما فلم أرح يعني لم أرجع إليهما حتى وجدتهما نائمين، فحلبت لهما غبوقهما يعني عشاءهما من الحليب، وظللت والقدح في يدي والصبية يعني أبناءه والصبية يتضاغون عند قدمي يعني يبكون من شدة الجوع، فظللت كذلك وكرهت أن أوقظهما. قال أهل العلم النوم لهما في هذا الوقت خير لهما من العشاء والحليب، لأنهما يغطان في نوم، فإذا أو أيقظهما حرمهما من النوم الذي هما فيه. قال فظللت كذلك والقدح في يدي حتى برق الفجر، يعني حتى طلع الفجر، فلما استيقظا شربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يعني خالصا لك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم شيئا يسيرا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثاني فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها يوما عن نفسها فأبت علي، راودها على الزنا فامتنعت عن الزنا ورفضت الزنا. قال فألمت بها سنة من السنين شدة وحاجة وفقر، مدت يدها إليه تريد المال وتمكنها من نفسها لأنها مكرهة لذلك عياذا بالله. قال فألمت بها سنة من السنين فأعطيتها 20 و100 دينار يعني من الذهب، فلما قعدت بين شعبها الأربع وفي لفظ فلما قعدت بين رجليها وهي من أحب النساء إلي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقالت كلمة خرجت من قلبها فدخلت في قلبه مباشرة، هددته بالله ذكرته بالله رب العالمين اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وقمت عنها وتركت لها 120 دينار وهي من أحب النساء إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يعني خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال ففرج عنهم شيئا يسيرا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجراء يعني عمال يشتغلون معه، اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل واحد أجرته وما بقوتهم إلا أجيرا واحدا ذهب وترك أجره. قال فنميت له أجره يعني استثمر له أجره. قال حتى أصبح له واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم وواد من الرقيق يعني من العبيد. قال ثم جاءني بعد حين من الزمن فقال يا عبد الله أدي لي حقي اعطني أجري. قال قلت كل ما ترى في هذا الوادي لك، واد من إبل وواد من بقر وواد من غنم وواد من عبيد، كل ما ترى في هذا الوادي لك. قال الرجل يا عبد الله لا تهزأ بي، الرجل يؤمن الرجل يفخر به لا تهزأ بي، لأنه يعرف أن أجره ربما لا يشتري به بقرة ولا بقرتين، لكن ذلك الرجل أمين صاحب العمل أمين، وهكذا ينبغي لرجال الأعمال ولمن لديهم عمال أن يوفي العامل أجره قبل أن يجف عرقه وأن ينمي له وأن يكون رفيقا به وأن يكون العامل مخلصا في عمله يبتغي بذلك تمرضى الله رب العالمين سبحانه. قال كل ما في هذا الوادي لك. قال لا تهزأ بي. قال لا أهزأ بك. قال فاستاق كل ما في الوادي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. انظر يا رعاك الله إلى ثمرة الإخلاص، ما أعظمها ما أجلها ما أكبرها يوم أن يكون المسلم مخلصا لله رب العالمين سبحانه. بل يا أيها الناس الإخلاص أمره عظيم، يعطيك الله الأجر على العمل القليل. جاء عند البخاري ومسلم بل في سنن الترمذي بسند صححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله سيخلق رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، هذه كلها سيئات كبائر منكرات ذنوب غدرات فجرات ينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر من الذنوب. قال فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. يبهت الرجل ويقول: لا. فيقول له الله: لا ظلم عليك اليوم، إن لك اليوم عندنا حسنة واحدة. قال فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كل سجل مد البصر ذنوب وكبائر، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله له: إنك لا تظلم اليوم أو لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة التي فيها شهادة التوحيد في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل مع اسم الله شيء، ولا يدخل مع اسم الله شيء. انظر يوم أن أخلص في كلمة التوحيد، أخلص في كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل يا أيها الناس، جاء في سنن الترمذي، جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أم سلمة، والحديث من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في المعجم الكبير بسند صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الأرحام تزيد في الأعمار. بل في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم فقال: ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وذكر منهم فقال: ورجل ذكر الله خاليا فخاضت عيناه. فالمتصدق تصدق بإخلاص لا يريد السمعة ولا الرياء، والذي ذكر الله فبكى لذكر الله واشعر جلده ودمعت عينه ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله، لا يريد السمعه ولا ان يثني عليه الناس ولا ان يمدح الناس. هؤلاء من ضمن السبعه الذين يظلهم الله في ظله. كان علي بن الحسين زين العابدين يتصدق سرا في الليل، لما مات وجدوا 100 أهل بيت يقوتهم علي بن الحسين رضي الله عنه، ولما غسلوه وجدوا اثار ثواب على ظهره، فقيل لهم: كان يحمل الخبز والدقيق على ظهره ليلا. ما عرفوا صدقة السن إلا لما مات رضي الله عنه وأرضاه. بل قال محمد بن واسع عليه رحمة الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة بجوار امرأته، مخدته مع مخدة امرأته، يبكي بجوارها 20 سنة لا تشعر به امرأته. وإن كان الرجل ليقف في الصف تسيل دموعه على خده، لا يشعر به الذي إلى جنبه. بل في الصيام إخلاص لله، داود بن أبي هند يصوم 40 سنة لا يدري به أهله ولا من في السوق، يحمل الطعام من بيته إلى السوق إلى مكان عمله، أهله يظنون أنه أكل في السوق، وأهل السوق يظنون أنه أكل في بيته، وهكذا 40 سنة يصوم ما يشعر به أحد. بل أمر بن قيس الملاعي يصوم 20 سنة لا يشعر به أحد. أيها الناس، إخلاصهم في أعمالهم، إخلاصهم في كل ما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. بل أختم بحديثين اثنين فقد جاء عند البخاري ومسلم، ولذلك بورد الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد. لكن الشهادة في زماننا أصبحت كأنها تباع في الأسواق: فلان شهيد. وما استثنى ولا جعل ذلك تحت مشيئة الله، فقال: إن شاء الله ولا بإذن الله، وكأن من قتل في أي شيء جعل شهيد. قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتنزلق أقساب بطنه، تخرج أمعاؤه، فتنزلق أقساب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار حول الرحى، الرحى المطحن، والحمار كما يدور حول المطحن، وهذا يلقى في النار، فتخرج أمعاؤه وما في بطنه فيدور حول النار بأمعائه كما يدور الحمار حول الرحى. فيقول له من في النار، ويجتمع عليه من في النار، يقول: يا فلان، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قياما أمر بالمعروف فنهى عن المنكر، اجعل ذلك لله، اجعل ذلك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة. ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، عياذا بالله. بر الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، استشهد في أرض المعركة، أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيأتي به الله فيعرفه الله نعمه فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك. فيقول الله فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم يؤتى برجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فيقول الله له: يا فلان ما عملت؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمتك وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه الله من أصناف المال فأنفق في سبيل الله، فيأتي به الله فيعرفه الله نعمه فيقول: يا فلان ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول الله له: كذب، إنما أنفقت ليقال هو جواد، فقد قيل، يعني ذا هم ينفعونك الذين أثنوا عليك ومدحوك، فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فيا سبحان الله، كان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث يبكي بكاء عظيما، لأنه مخوف للعلماء وللقراء وللمجاهدين ولأصحاب الأموال. إذا انتفى الإخلاص وعملوا تلك الأعمال لغير وجه الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذل مذكور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الضالين والسائر الكفرة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وجنبهم البطانة السيئة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نعوذ بك من القلاقل والفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد اليمن وبلاد الإيمان والحكمة آمنا مطمئنا مزدهرا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الإيمان والفتنة آمنة مطمئنة مزدهرة يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا أو شرا أو مكرا أو فتنا أو قلاقل فأشغله في نفسه، واجعل مكره في تدبيره، واجعل تدبيره في تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء اليمنيين، اللهم احقن دماء اليمنيين، اللهم احقن دماء أهل اليمن يا رب العالمين. اللهم وأرنا معجزة نبيك وعلما من أعلام نبيك الحكمة اليمانية. اللهم أظهر حكمة أهل اليمن في هذه الأيام العصيبة يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من موقع